والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي كنا تكلمنا في دروس مضت عن مسألة مشيئة الله تعالى وقدرته، وإرادته جل وعلا، وأن الله تعالى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. واستكمالا لهذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله، وهو الشارح ابن أبي العز الشارح للعقيدة الطحاوية، قال: وقول الإمام الطحاوي إن الله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يقول: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله تعالى لنفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين الغلاة والجفاة. الغلاة الذين يقولون إن الإنسان مجبور على الأفعال ولا إرادة له، والجفاة وهم القدرية مجوس هذه الأمة الذين ينفون القدر وينفون علم الله تعالى بالأشياء وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعها. ومبنى هذه العقائد الفاسدة هو ما كان عليه أولئك القوم من نظرهم إلى أن ما كان من أفعال العباد يقاس عليه فعل الله، والله جل وعلا قال في كتابه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم للعباد، وما يقدره الله تعالى على الإنسان من أقدار ليس فيها ظلم للعبد، بل إن هذا هو مقتضى العدل. وقوله جل وعلا: فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بأن يحمل أوزار غيره، ولا يخاف هضما بأن ينقص حقه مما يستحقه من الثواب على الأعمال الصالحة. وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي أن الله تبارك وتعالى بين الأحكام، وأنه جل وعلا شرع الشرائع، وما أوجده من أحكام قد يظن بعض الناس أن فيها ظلم فليس فيها ظلم، فالقصاص من القاتل، وقطع يد السارق، وحد شارب الخمر، ورجم الزاني المحصن، وجلد غير المحصن، وكل هذا أحكام شرعية ولا تعتبر ظلما، بل إن الإنسان هو الذي يظلم نفسه إذا أوردها لهذا. ولهذا فجاءت شريعة الله مبينة للحدود، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي أن الإنسان الذي يعرض نفسه لدخول النار هو الذي ظلم نفسه، هو الذي عرضها للعقاب، لأن الله تعالى شرع الشرائع وبين الأحكام وبين الحلال والحرام ووعد من عمل الصالحات بالثواب وتوعد من عمل السيئات بالعقاب. فالإنسان الذي يخالف ذلك هو الذي ظلم نفسه. فقوله تعالى وما ظلمناهم، فالله تعالى لم يظلمهم لأنه بين لهم الحدود، ولكن كانوا هم الظالمين، هم الذين ظلموا أنفسهم وعرضوها للعذاب والعقاب. وقوله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أي وجدوا ما عملوه في الدنيا وجدوه يوم القيامة محسوبا لهم ومسجلا ومدونا وموضوعا في خزائنهم من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، ولا ينقص الإنسان شيئا من عمله الصالح ولا يزاد عليه شيء من عمله السيء. وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، فالله تعالى يخبر في يوم القيامة أن كل نفس تجزى بما عملته واكتسبته في الحياة الدنيا، وأنه لا ظلم في يوم القيامة، فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا. إن الله تعالى يسرع في الحساب ولا يؤخر الناس في حسابهم، ولكن يحاسب كلا حسب عمله، فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا والكافر يحاسب حسابا عسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، لأنه كان في الدنيا مهملا ومتلاعبا ومستهترا ومستخفا بالأحكام الشرعية. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يدل على أن الله تعالى حرم على نفسه الظلم، ويدل أيضا على أنه أخبر أنه حرمه على نفسه، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، فهذه تدل على فساد عقيدة أهل إنكار القدر وكذلك الجبرية. فهذه الآيات تدل على إرادة الله لهذا الأمر، وأن الأمر بيد الله، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. فقولهم إن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وهو ليس مأمورا ولا منهيا، بل هو الآمر والناهي، وهو الذي حرم على الناس أن يتظالموا وكتب على نفسه الرحمة. وهذا هو الذي بينه لنا ربنا تبارك وتعالى. يقول ابن أبي العز فإن قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، وأما الهضم فهو أن ينقص من حسناته، كما جاء في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من البشائر التي يستبشر بها الإنسان، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يبخس الإنسان حقه ولا يحمله أخطاء غيره، فأخطاء غيرك هم الذين يتحملونها وأوزارهم هم الذين يتحملونها، وأنت حقك لا ينقص منه شيء. وهذا هو تمام العدل والكمال من ربنا جل وعلا. يقول إن القرآن ذكر الله تعالى فيه في مواضع أنه نزه نفسه عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أن الله تعالى منزه ومقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه ومقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن الله تعالى نزه نفسه عن خلق الخلق للعبث، فالله تعالى خلق الإنسان لكن خلقه لمقصد، ولم يخلقه عبثا، وإنما خلقه لمنزلة عالية، وهي أن يعمر الأرض بعبادته لله، كما جاء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، لا يصلح هذا الفهم، وإنما لا بد أن يدرك الإنسان أن الله تعالى خلقه لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن يعمر الأرض بالعبادة لله تعالى وحده لا شريك له. وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل، وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله تبارك وتعالى يخاطب العقل الإنساني ويقول: هل تظن أو تحسب أن الله تعالى سيعامل المجرم مثل المؤمن، أو يعامل المؤمن مثل المجرم؟ لا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذا فهم خاطئ أن يسوى بينهما، فالذين آمنوا واتقوا في روضات الجنات، والذين أجرموا في أسفل سافلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلا يستوي من آمن ومن كفر. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا إنكار من الله تعالى على من جوز أن يسوي الله تعالى بين هذا وهذا. فالله تعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أحيانا يتضايق الإنسان من بعض الممارسات التي تقع في هذه الدنيا من بعض الناس، ويتضايق منها في بعض المواقف، يجد الإنسان نفسه هو ونقيضه أو هو وضده يسوى بينهما في الأمر، لكن عند الله ليس هذا هو المقياس. المقياس مختلف. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ميزانهم ومكانتهم ومنزلتهم غير منزلة أهل الفسق والفجور والكفر والضلال. ولهذا جاء الخطاب مع الاستفهام الإنكاري، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، الذين يفسدون في الأرض يدعون إلى الفساد، يدعون إلى المنكرات وإلى فشو الفساد في الأرض، هؤلاء الإنسان إذا رآهم يعزيهم لأنهم مساكين خسروا الدنيا والآخرة، فيحمد الله على أن امتن عليه بمعرفة الحق واتباعه، ولا يشمت بهؤلاء، وإنما يشكر ربه الذي ميزه وفضله عن أن يكون مثل هذا النوع من البشر الذين يدعون إلى الفساد ويمارسون الفساد. فهؤلاء قد خسروا الدنيا والآخرة، فالدنيا شماتة والآخرة عذاب. ويقول جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا إنكار من الله تعالى على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الله تعالى عنه، أي أن يسوى بين هذا وهذا، فالله تعالى لم يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، وإلا صار ظلما. ولهذا أنكر الله تعالى هذا الفهم السقيم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. اجترحوا السيئات يعني فعلوا السيئات وارتكبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفاجر الداشر المجرم هل يظن أنه مثل المؤمن الصالح التقي عند الله؟ لا، هذا لا يكون، فلذا ميزانه وذاك ميزانه. ففي محياهم يختلفون، وفي مماتهم أيضا يختلفون. فالإنسان في الحياة الذي يعمل الصالحات يعيش في سعادة، ويعيش في راحة، ويعيش في عمل يرتقبه، وينتظر جنة ينتقل إليها. والذي اجترح السيئات يعيش في كرب وضيق وشدة ونكد وهم وغم، وينتظره نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالمختلف الأمر في الحياة، ومختلف الأمر في الممات. فلا يظن الإنسان أن الأمر سيان، بل التسوية بينهما ينزه عنها ربنا جل وعلا. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث ليس كما يحتج به أهل الضلال من الجبرية والقدرية، وإنما يدل على أن الله تعالى ينعم على عباده ويتفضل على عباده بحيث أنه يرحمهم، ونعم الله تعالى على العباد تتوالى في كل لحظة. فلو أن الإنسان أراد أن يعمل عملا يكافئ هذه النعم ما استطاع. إذن لو عذبه الله على تقصيره في شكره لنعم الله ووفائه بحمد الله تعالى لكان الله تعالى محقا بإيقاع العذاب، لأن الإنسان لو عمل ليل نهار في شكر الله ما وفى ما يستحقه الله تعالى من الشكر على واحدة من النعم، فكيف والنعم تقوم معه وتقعد وتنام؟ فنعم الله تعالى تتوالى على العبد. فهذا هو المقصود بهذا، لو أن الله تعالى عذب أهل السماء والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فلأنهم يقصرون بنعمة بشكر نعم الله، لكن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، فالله تعالى يرحم عباده الذين يعملون الصالحات ولا يسوي بينهم وبين الذين لا يعملون الصالحات ويسارعون في عمل السيئات. يقول: أسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حق الله تعالى على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إلى الله تعالى ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبة الله وتأليهه بل على إفراده تعالى بذلك، واللسان محبوسا على ذكر الله تعالى والثناء عليه، والجوارح وقفا على طاعة الله لا تمارس شيئا من المعاصي. ولا ريب أن هذا مقدور عليه في الجملة، فيقدر عليه كل إنسان، ولكن النفوس تشح به وتبخل، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال: وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن لهم ظالما. هذا الكلام كله يبين لنا أن الله تعالى يتعامل معنا بالرحمة، وأن الله جل وعلا يفيض علينا في كل لحظة من رحماته، وإلا لو حاسبنا محاسبة المخلوق للمخلوق، محاسبة الإنسان للإنسان، واحد يسوي واحد وواحد يسوي اثنين، ما استطعنا أن نوفي هذه الأمور، لأننا نخطئ كثيرا وننسى كثيرا ونهمل كثيرا ونغفل ونتعدى الحدود، لكن أمر الله تعالى بالإكثار من الاستغفار والإكثار من التوبة. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 70، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو عليه الصلاة والسلام الذي لا يذنب، لكنه كان يقوم الليل صلاة حتى تتفطر قدماه. ولما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي ألا أشكر ربي جل وعلا على ما أنعم به علي من النعم المتتالية المتوالية الدائمة غير المنقطعة، وهذا يقع لكل واحد منا. فنعم الله تعالى مستمرة، ونحن نغفل عن شكر الله تعالى عليها. فلو أنه عذبنا على تقصيرنا في الشكر لكان هذا هو مقتضى العدل، لكنه يعاملنا برحمته جل وعلا. ومن رحمته تعالى أن الكافر يعصيه في أرضه وهو يأكل من رزقه ولا يعاجله في العقوبة، بل يمهله ويرسل له من يعلمه الدين ويقيم عليه الحجة وينظره، وتوضع أمامه الأدلة والبراهين ليستقيم ولتتضح له الرؤى. قال: وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب الله تعالى عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله تعالى ورحمته أنه لا يعذب من تاب. وقد كتب الله تعالى على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه جل وعلا، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال: أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا نبينا صلى الله عليه وسلم، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فالله تعالى لو أنه حاسب الإنسان على عمله كله لهلك، ولكن الله تعالى يرحم عباده. وقد وعد جل وعلا أن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته قريبة من المحسنين، وبين للناس أن يعملوا الأعمال الصالحة، ووعدهم بقبول هذه الأعمال إذا كانت خالصة وصالحة، كما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر الكريم هالا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد وعز ونصر للإسلام والمسلمين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في هذا الشهر الكريم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يدير دائرة السوء على الأعداء، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة ويردها إلى صوابها، وأن يصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.